الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الكرام، فهذه الحلقة 34 بعد 100 من حلقات أحكام من القرآن الكريم. كنا في أثناء الآية الكريمة، وهو قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. وإلى هنا انتهت الحلقة السابقة. فيقول الله عز وجل: وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. يعني في هذا أيضا آيات لقوم يعقلون. ويريد بالماء الذي ينزل من السماء، يريد به تبارك وتعالى المطر، يحيي به الأرض بعد موتها، فتجد الأرض هامدة يابسة، فإذا بها مخضرة تهتز. في هذا آيات على كمال قدرة الله عز وجل وعلى قدرته على إحياء الموتى، كما يستدل الله سبحانه وتعالى على ذلك في آيات كثيرة من القرآن. وبث فيها من كل دابة، أي نشر في الأرض من كل دابة من الدواب الكثيرة التي لا يمكن تعداد أجناسها فضلا عن أفرادها. وهذه الدواب كلها رزقها على الله عز وجل، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. والدابة هنا اسم لكل ما يدب على الأرض من صغير وكبير، وإنسان وحيوان. ثم قال: وتصريف الرياح. تصريف الرياح يعني تحريفها من جنوب إلى شمال إلى شرق إلى غرب. وهناك تصريف آخر من حارة إلى باردة. تصريف ثالث من مثيرة للسحاب إلى ملطحة له. كل هذا التصريف فيه آيات لقوم يعقلون. فإن هذا التصريف للرياح لو اجتمعت الخليقة كلها على أن تأتي بمثله ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، لو جمعت جميع المكائن النفاثات وبكل قواها ما استطعت إلى أن تأتي بأدنى ريح من هذه الرياح. والسحاب المسخر بين السماء والأرض، هذا السحاب الذي ينسحب في الجو حاملا المياه العظيمة، بل قد قال الله تبارك وتعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء. هذا السحاب المسخر المدلل بأمر الله تعالى يوجهه حيث شاء. في هذا كله آيات لقوم يعقلون، أي لقوم عندهم عقول يستدلون بها يستدلون بهذه الأشياء وغيرها على قدرة الله تبارك وتعالى. في هذه الآية الكريمة من الفوائد والأحكام ما أشار الله إليه في آخرها بآيات لقوم يعقلون. فيها وفيها أيضا الإشارة إلى خلق السماوات والأرض، وأن خالقهما جل وعلا له ما القدرة العظيمة ما يظهر العقول. ولقد بين الله تعالى أنه خلقها في 6 أيام وما مسه من لغوب جل وعلا. وفيها من الفوائد والأحكام العبرة باختلاف الليل والنهار على الوجه الذي شرحناه في الحلقة السابقة. وفيها أيضا نعمة الله سبحانه وتعالى بهذا الاختلاف، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وفيها أيضا من الفوائد بيان نعمة الله تعالى بالفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، حيث تنقل الناس من بر إلى بر، تنقل الأطعمة وما يحتاجه الناس حتى ينتفع الوارد الصادر منهم ذلك والوارد إليهم. وفيها تمام قدرة الله تبارك وتعالى بإنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به. وفيها أيضا من الفوائد بيان حكمة الله، حيث جعل هذا المطر ينزل من العلو ليشمل ما ارتفع من الأرض وما نزل منها. وفيها أيضا من الفوائد والأحكام بيان إحاطة علم الله سبحانه وتعالى بكل شيء في هذه الأرض من الدواب الصغيرة والكبيرة، حيث إن الله تعالى نشر في هذه الأرض هذه الدواب، حتى إن الإنسان لا ينزل أحيانا في أرض قفر ليس حولها أحد، فإذا به يرى النمل ويرى غيرها مما خلق الله عز وجل. وفيها أيضا من فوائد الأحكام بيان قدرة الله عز وجل بتصريف الرياح، وهذا التصريف له حكم عظيمة، لأنه من فعل الله تعالى، وكل فعل من أفعال الله فإنه مقرون بالحكمة البالغة، لأن من أسماء الله الحكيم، وهو المحكم المتقن لكل ما صنع ولكل ما شرع. ومن فوائد هذه الآية أن هذا السحاب مسخر، أي مذلل، يصرفه الله تعالى حيث يشاء، ولا أدل على ذلك من استسقاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في خطبة الجمعة حين جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم أغثنا، ثلاث مرات، فما نزل من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. وكذلك قصة الرجل صاحب الحديقة حين سمع رجل آخر صوتا من السحاب يقول: أسقي حديقة فلان، فنزل المطر في حرة ثم جرى في شرج منها حتى أروى تلك الحديقة. فجاء الذي سمع الصوت إلى صاحب الحديقة يسأله: من أنت؟ حتى ذكر له الاسم الذي سمعه من السماء. فلما سأله صاحب الحديقة: ما شأنك؟ أخبره بأنه سمع صوتا من السحاب يقول: أسقي حديقة فلان. ثم سأله: ماذا كنت تصنع في هذه الحديقة؟ فأخبره أنه يجعلها أثلاثا، يجعل ثلثا للقيام عليها، وثلثا لنفقته وعياله، وثلثا يتصدق به. ومن فوائد هذه الآية الكريمة طريقة العقل، وأن العقل يهتدي به صاحبه إلى معرفة آيات الله عز وجل. وقد بين الله سبحانه وتعالى أنه لا يعقل هذه الأمثال وهذه الآيات إلا العالمون. فقال تعالى وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وإلى هنا تنتهي هذه الحلقة، وإلى لقاء آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.